قال: ويصح وقوفهم معه عن يمينه أو عن جانبيه. يعني لو افترضنا أن هؤلاء الاثنين أو أكثر من الاثنين وقفوا عن جانبيه أو عن جانبه فإن ذلك صحيح، أما كونه يصح أن يكون عن جانبيه فإن ذلك جاء عن ابن مسعود أنه صلى معه علقمة والأسود وكان عن جانبيه وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وأما كونه يصح أن يكون عن يمينه فصحة صلاة الواحد كما جاء ذلك في الآثار دال على صحة صلاة ما كان أكثر من، لأن الحكم في ذلك واحد. قال: لا قدامه. أما قدام الإمام فلا تصح الصلاة. لماذا؟ لأن المقصود من الإمامة هي الاقتداء، فإذا كان قدام الإمام فأن له أن يكون في ذلك مقتديا بالإمام، فبناء على ذلك قالوا بأنه لا يصح قدامه. لقائل أن يقول: ليس كل المأمومين يستطيع أن يقتدي بالإمام، فربما كان خلفه ولا يراه ولا بينه وبينه إلا الصوت. فنقول أنه إن الكون إنه إذا كان خلف الإمام فإما أن يقتدي بالإمام وإما أن يقتدي بمن يقتدي بالإمام. أما من كان أمام الإمام أو قدام الإمام فإنه لا يمكن أن يقتدي، فلذلك قيل بأن قدام الإمام لا يصح. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا صلى قدامه، استثنى بعض أهل العلم من ذلك كما استثنى الشيخ الإسلام بن تيمية أنه في حال الضرورة في حال الحاجة كشدة الزحام الكثير ونحو ذلك كما يكون مثلا في أوقات الحج في الحرام أو نحو ذلك فإنهم يقولون بجواز ذلك، وهذا جاء عن ابن تيمية رحمه الله وبعض أهل العلم. قال: والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر. يعني أنهم كأنهم يدققون في هذا غاية التدقيق، فيقولون التقدم وتأخر اعتباره بمؤخر القدم لا بمقدم الأصابع لاختلاف الناس في ذلك طولا وقصرها. قال: وإن صلى قاعدا فالاعتبار بالألية. يعني هذا في حال أن يكونوا قد صلوا جماعة قعودا لعلة أو أسر مربوطين أو نحو ذلك فإنه يكون الاعتبار بالألية. قال: حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر، وإن كان مضطجعا فبالجنب. يعني هذا بالنسبة لموقف المضطجع أنه يتبين تقدمه من تأخره بمساواته بالجنب من عدمه. قال: وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه أو ظهره إلى ظهره، لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه. يعني هذه كأنها شيء من التفريع على كونه قدام الإمام. لو افترض أنهم تنفلوا داخل الكعبة، لأن الحنابلة وجماعة من الفقهاء لا يرون صحة الصلاة في داخل الكعبة فرضا، فلو تنفلوا فيقولون إما أن يصلي يكون وجهه إلى وجه الإمام هكذا، الإمام وجهه هنا والمأموم وجهه هنا، فيقولون هنا يصح ولا يعتبر متقدما، كما لو كان خارج الكعبة والإمام في هذه الناحية والمأموم في هذه الناحية، ولإمكان الاقتداء في هذه الحال. أيضا أن يكون ظهره خلف ظهر الإمام، يعني لو افترضنا أن هذا وجه الإمام وهذا وجه المأموم فيقولون بأنه في هذه الحالة يكون صحيحا، لأنه لا يعتبر متقدما عليه حقيقة، لأنه لا يعتبر متقدما عليه حقيقة. متى إذن يكون متقدما عليه؟ يقولون فيما لو افترضنا صلوا داخل الكعبة وكان هذا وجه الإمام وهذا ظهر المأموم، فالإمام المأموم يركع إلى هذا الجهة والإمام يركع إلى هذا الجهة، فحقيقته أنه متقدم عليه. على كل حال هذه بعض التفريعات التي ذكرنا لكم أن الفقهاء يذكرونها لباب التمثيل والتأكيد على صور من صور المسألة التي يتجلى للطالب فيها تحصيل الملكة الفقهية في هذه المسائل. قال: وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت. يعني أنه وإن كان ظاهر هذا أنهم قدام الإمام إذا صلوا مستديرين حول الكعبة إلا أن ذلك صحيح، لأن المعتبر إنما هو إذا كان ذلك في حال واحدة، وإلا فإن هذه الجهات تعتبر كالنواحي، فبناء على ذلك لا يعتبر أنه متقدم على الإمام. ولذلك جاء عن جماعة من السلف كابن الزبير وغيره أنهم صلوا على هذا النحو فكانت صلاة معتبرة وأجمعوا على صحتها، فدل على أن ذلك ليس من باب التقدم الذي جاء عن أهل العلم منعه أو أنه ليس بموقف للإمام. قال: فإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته جاز. يعني لو افترضنا أنهم صلوا في الكعبة والإمام يبعد عن الكعبة 20 مترا مثلا، والمأموم في الجهة الثانية يبعد عن الكعبة 5 أمتار أو مترين كما يحصل الآن كثيرا في الكعبة، فيقول بأن ذلك لا يضر ولا يعتبر متقدما ولو كان في جهة، لأنه في جهة ثانية فكان غير معتبر القرب أو البعد من الكعبة. قال: ويغتفر التقدم في شدة الخوف إذا أمكن المتابعة. يعني يقولون أنه في شدة الخوف فهذا مما يغتفر فيه إذا تقدم أو تأخر، وهذا جاء في صفات الخوف كثيرا وسيأتينا بإذن الله جل وعلا الكلام عليه. نعم. قال: ولا يصح للمأموم إن وقف عن يساره فقط مع خلو يمينه إذا صلى ركعة فأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا عن يساره إلى يمينه. يعني اليسار مع خلو اليمين لا يصح، وهو ليس بموقف، وهذا لا إشكال فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وقف ابن عباس في صلاة الليل عن يساره قام وأداره من خلفه وجعله عن يمينه، وكذا في حديث جابر لما وقف عن يساره أخذه وأوقفه عن يمينه، فهو ليس بموقف. لكن ما الحكم لو صلى الإنسان أكثر من ركعة عن يسار الإمام؟ فظاهر كلام الحنابلة هنا أنه لا تصح صلاته، أن صلاته باطلة، لأنهم يقولون ليس بموقف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أدارهم وتحرك ولم تجز مثل هذه الحركة في الصلاة إلا لكون ذلك غير صحيح. وهذا الحقيقة هو مشهور المذهب عند الحنابلة اعتبارا بما ذكرت لك، وإن كان من أهل العلم وهي رواية ثانية عن أحمد أن ذلك لا يمنع صحة الصلاة وإن كان ليس بموقف صحيح، باعتبار أن جابر صلى شيئا يسيرا عن يساره وابن عباس ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بابتداء الصلاة، لذلك الحنابلة هنا قيدوا بركعة فأكثر، والحقيقة أن الحكم في ذلك واحد. قال: وإذا كبر عن يساره أداره من ورائه إلى يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس وجابر. قال: فإن كبر معه آخر وقف خلفه، هذا هو على نحو ما ذكرنا، فإن كبر الآخر عن يساره أداره بيده وراءه كما جرى ذلك في قصة جابر وجبار وقد ذكرناها في أول هذا الدرس. قال: فإن شق ذلك أو تعذر تقدم الإمام فصلى بينهما أو عن يسارهما، هذا هو الأتم، أن يصلي أمامهما أو عن يسارهما، ولو صلى أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فإن ذلك صحيح كما جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز. يعني أن هذا وإن كان يعتبر منفردا لأن الثاني لم يدخل، يعني في حال تأخر علم أنه سيدخل فتأخر قليلا، فهو يقولون في حال التأخر كان وحده، فيقولون هذا التأخر مغتفر ولا يمنع صحة الصلاة. نعم. قال: ولو أدركهما الداخل جالسين كبر وجالس عن يمين صاحبه أو عن يسار الإمام ولا تأخرها إذا للمشقة، لأن في هذه الحالة يحتاج إلى أن يزحف زحفا وهذا ليس بلائق في حال الصلاة، فلذلك كان يعني المعتبر أن يجلس على هذا النحو عن يمينه ويغتفر الجلوس على هذا النحو تركا للأولى منعا لحصول هذه الحركة الكثيرة. قال: فالزمنة لا يتقدمون ولا يتأخرون، الزمنة هم المرضى، فيقول أيضا لا يتأخرون لأن ذلك يضر بهم ويثقل عليهم في صلاتهم. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة لاحقة، وهي مسألة الفذ خلف الصف. وتقرير هذه المسألة أن نقول أن الشرع جاء باعتبار الاجتماعي، اجتماع القلوب واجتماع الأبدان، وكثير من مظاهر الشرع جاءت بتحقيق هذه المصلحتين، اجتماعهم في أبدانهم واجتماعهم في قلوبهم. ولأجل ذلك جاءت مسائل كثيرة على هذا النحو في المنع من الاختلاف أو التباعد. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلوا واديا قال لا تتفرقوا في الشعاب وهم ينامون، ومع ذلك لم يأمرهم أو نهاهم عن التفرق لعظم أمره ولو كان ظاهره شيئا يسيرا. فمن هذا الباب أن صلاة الجماعة إنما قصد الاجتماع والائتلاف، وإذا تقاربت الأبدان فإن ذلك مؤذن بإذن الله جل وعلا في تقارب القلوب. فبناء على ذلك قالوا بأنه لا تصح صلاة الفرد خلف الصف. وهذا جاء فيه حديثان، حديث وابصة بن معبد وعلي بن شيبان، والحديث في ذلك صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لفذ أو لفرد خلف الصف. ورأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. يتفرع على ذلك أنه قد يأتي الإنسان ويصلي فذا لتقصيره في الدخول في الصف المتقدم، فهذا لا إشكال في انطباق الحديث عليه. أن يأتي الفذ ولا يجد، الحالة الثانية أن يأتي الفذ ولا يجد مكانا، فظاهر كلام الحنابلة هنا أنه يعيد الصلاة، أنه يعيد الصلاة. وذلك قال عامدا أو ناسيا، عالما أو جاهلا، يعني كأنه عمم في ذلك ولم يستثني إلا حالة واحدة سيأتي بيانها. وهذا من جهة الحديث في الجملة منطبق عليه، لكنه يمكن أن يستثنى ذلك خلافا لمشهور المذهب من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة أبي بكر لما جاء وركع دون الصف ثم دخل إلى الصف، فهو ابتدأ صلاته فذا. فإن قالوا أنه لم يصلي ركعة أو نحو ذلك نقول هذا يعني تقييد منكم، إذا لم تصح صلاة الفذ كلها فلم تصح في جزء من أجزائها. وأيضا لأن القاعدة أن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فهذا هو الذي استطاع إذا كان الصف مكتملا. وأما ما ذكروه من أنه يجذب شخصا أو نحو ذلك فإن هذا ليس بوجيه كما سيأتي بيانه والكلام على ما يلحق ذلك من المحذورات. ولذلك كان القول الوسط أن صلاة الفذ خلف الصف لا تصح للحديث إلا في حال واحدة، أو في حال أن يكون الصف قد اكتمل ولا يجد مكانا ولا يجد فرجة يدخل فيها، فإن صلاته في هذه الحالة تصحح، لأجل ما جاء من أحاديث أنه ثبت وجود انفراد لأحد في الصف ولو شيئا قليلا، كما جاء في حديث ابن عباس وجابر لما أدارهم النبي صلى الله عليه وسلم فإن في وقت إدارتهم كانوا خلفه أفذاذا، وكما في حديث أبي بكر على ما ذكرت لك. وأيضا لعموم الأدلة الدالة على رفع الحرج عمن لم يستطع تحصيل ذلك المأمور، فلذلك قلنا بأنه يصح مع وجود الحاجة. قال إلا أن يكون الفذ خلف الإمام أو الصف امرأة، إذا كانت امرأة واحدة فهذا هو موقفها، ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنس واليتيم وراءه والمرأة من خلفهما، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يستدل في هذا بأن أيضا أن الفذ قد يكون صفا صحيحا في بعض الأحوال، كما كانت هذه المرأة فإنها لما احتاجت إلى أن تكون وحدها صحت. ولذلك سيأتي ويشير الفقهاء أنه لو صلت امرأتان فكانت إحداهما في صف وحدها لم تصح الصلاة، فدل ذلك أيضا على أن الرجل لو صلى فذا لحاجة كاكتمال الصف ونحوه فإن ذلك يكون صحيحا. قال: وإمامة النساء تقف في وسطهن ندبا. روي ذلك عن عائشة وأم سلمة على ما ذكرنا في أول الكلام على الباب، فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها ولا يصح خلفها، وهذا الذي ذكرناه، فدل ذلك على أن الفذ لا يكون موقفا حينما لا يتعذر على الإنسان موقف آخر، أما لو تعذر فإنه يكون في ذلك بإذن الله معذورا وتصح الصلاة، وإن كان ذلك خلاف مشهور المذهب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا. قال: ويليه أن يلي الإمام من المأمومين الرجال الأحرار ثم العبيد الأفضل فالأفضل. هذا بيان لمن الأولى أن يكون خلف الإمام، أو الأولوية في هذه التقدم في الصفوف. فلا يختلف أهل العلم أن النساء يتأخرن والرجال يتقدمون، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وأيضا هذه ثابتة بالسنة الفعلية، فإن النساء كن في مؤخرة المسجد والرجال في مقدمه وخلف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذكر المؤلف هنا أن الذي يلي الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء، فهل معنى ذلك أنه لو جاء صبي متقدم أنه يؤخر ويقال صف الصف الثاني أو الثالث، هذا حق للرجال؟ هذا هو ظاهر المفهوم من هذا الحديث، وهذا جاء ظاهر الكلام المؤلف هنا، وهو أيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام والعقول والنهى، العقول الراجحة. فقال أهل العلم بناء على ذلك فإن الصبيان يؤخرون لأجل هذا، ولأن الإمام قد ينوبه ما ينوبه، فيحتاج إلى من يفتح عليه، يحتاج إلى من يستخلفه لو عرض له في الصلاة ما يعرض ونحو ذلك. وهذا من جهة المعنى له معنى صحيح، لكنه يشكل عليه أولا أنه لو تقدم الصبي الصغير أليس هو أحق وقد تقدم ونال فضل السبق إلى الصلاة، وجاء في هذا أحاديث كثيرة. أيضا أن هذا قد لا ينضبط من جهة أنه لو ابتدأوا الصلاة ثم صف الصبيان وجاء بعد ذلك رجال، لكن على كل حال نقول من أهل العلم من قال بأن هذا حث للرجال وأولي النهى أن يتقدموا وأن يكونوا بين يدي الإمام، ومنهم من يقول أن هذا موطن كما أن الشرع جاء بتأخير النساء فليس فيه غضاضة أن يؤخر الصبيان خلف الرجال، ويكون الرجال الذين تأخروا حتى ابتدأوا الصلاة ولم يجد إلا أن يقف بعد الصبيان، فلأنه هو الذي أسقط حقه بمجيئه بعد شروعهم في صلاتهم وابتدائهم لها، وهذا قد يكون له وجه. قال: ثم النساء فإنه جاء أخرون من حيث أخرهن الله. هذا الحقيقة لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ما ذكرت لك من الدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل صفوف النساء مؤخرة في المسجد، وهذه سنة فعلية ثابتة. وأيضا يمكن أن يستدل، يمكن إمكانا أن يستدل بخير بقول خير صفوف الرجال أولها، وإن كان ظاهر هذا أنه يعني ليس فيه إلا التفضيل بين صفوف الرجال أنفسها، لكن لما قال وشر صفوف النساء أولها دل على أنهن يتأخر، وكلما تأخرنا عن الرجال كان ذلك أفضل. قال: وإن وقف، ذكر ما يتعلق بالخنافي ونحو ذلك، لكن هذه من المسائل القليلة الوقوع، لكن الفقهاء يذكرونها على سبيل اعتبار حقهم، وأيضا على سبيل تمرين الطالب في المسائل. قال: ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة أو خنثى وهو رجل، أو من علم حدثه أو نجاسته أحدهما، أي المصلي أو المصافف له، أو لم يقف معه إلا صبي في فرض ففذ. يعني يعتبرون أنه في هذه الأحوال أنه يعتبر فذا، وقد تقدم حكم صلاة الفذ إذا وقف معه كافر، فهنا لا إشكال أن الكافر لا تصح صلاته ولا تصح عبادته، فبناء على ذلك يكون كأنه فذ. وكذلك المرأة، فإن المرأة لا تحصل معها المصاففة، ف فبناء على ذلك كأنه فذ. لقائل أن يقول طيب نحن نرى في الحرم كثيرا يصلي خاصة في الطواف في أيام الزحام ونحوه الرجال، وربما يكون بجانبهم النساء. نقول أولا أنه الأصل أن ذلك لا يكون، وهذا خلاف ما أمر الله به، لكنه في لأجل الحاجة فإن صلاة الرجال تصح إذا كانت صفوفه منتظمة، أما إذا كان واحدا بين النساء فكأنه فذ. وكذلك لو كانت امرأة بين الرجال فإنها فذ، فلذلك لا بد أن تصافف المرأة بني جنسها ويصافف الرجل بني جنسه. ذكر من علم حدثه يعني أو نجاسته أحدهما المصلي أو المصافف له. هذه مسألة الحقيقة يعني يقول أنه لا تصح صلاة من علم حدث صاحبه، والثاني أنه لا تصح صلاة المصاف إذا علم صاحب الحدث حدثه، يعني أي منهما علم أنه محدث فإن صلاة الاثنين لا تصح، هذا لحدثه وهذا لأنه مصافف له. وهذه يعني فيها شيء من يعني التكلف من الفقهاء، فلا نحتاج إلى الوقوف معه. وكذلك صبي الفرض يقولون بأنه فذ لأنه صلاته نفل وصلاة هذا فرض، فلا تحصل المصافحة بينهما. وهذا الحقيقة فيه شيء من يعني التأمل، ومن صحت صلاته صح يعني أحكام الصلاة من عمومها، سواء كان ذلك المصافحة، سواء كان ذلك الإمامة، سواء كان ذلك أيا مما يتعلق بالجماعة، وهذا تدل عليه أدلة كثيرة. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسائل أيضا من مسائل الصفوف، وهي من وجد فرجة، فإنه من وجد مجالا أو فتحة في صف أو مكانا لم يسد فسده، فإن ذلك من الأعمال الطيبة، أولا لحصول التقدم في الصفوف لأنه بدل أن يصف في الصف المؤخر تقدم، وأيضا لكونه سد ثغرة في الصف. وقد جاء في الحديث إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، وجاء في بعض الأحاديث ما من سد فرجة رفعه الله بها درجة، فبناء على ذلك قالوا بأن هذا مما يستحب، فينبغي للإنسان أن لا يتساهل ويصف في الصف المؤخر مع إمكان وجود فرجة في الصف الذي قبله. قال وإلا يجد فرجة وقف عن يمين الإمام لأنه موقف الواحد، يعني لو لم يجد فرجة وهو دائه بين أن يصف وحده أو يكون عن يمين الإمام، يقولون بأنه يكون عن يمين الإمام. نقول إذا تيسر ذلك فحسن، لكن لو كانت الصفوف كثيرة وهي متراصة ولا منفذ إلى الإمام، أو كلما جاء آخر متأخر سيشق هذه الصفوف إلى أن يقف يمين الإمام، فقد يكون ذلك فيه شيء من الحال. لكن لو تسنى له ذلك فلا شك أنه أولى من أن يقف فذا خلف الإمام، فذا في صف وحده. قال فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه بنحنحة أو كلام أو إشارة وكره بجذبه ويتبعه من نبهه وجوبا. هذه المسألة التي ذكرناها، لما رأى الحنابلة أن الفذ لو لم يجد مكانا لا تصح صلاته، يقولون فإنه ينبه واحد بكلام ارجع معي أو نحو ذلك، ويجعلون هذا من الأشياء التي يعني لمصلحة الصلاة. لكن هنا الحقيقة فيها مفاسد كثيرة، أولا فيها تأخير حق المتقدم، فبدل أن كان في الصف الأول أو الثاني أرجعه إلى الصف الذي بعده أو الذي يليه. الثاني أن فيه خلخلة للصف، أن فيه إشغال لهذا المتأخر وقد لا يعلم ما يراد به. فبناء على ذلك قال الفقهاء في مثل هذا أن القول بإرجاعه أو الرغبة في رجوعه أن ذلك ليس بوجيه، وأنه يمكن أن يقال بأن هذا يعني فيه تفويت على الإنسان بدون إذن منه ولا إشارة. فبناء على ذلك نقول فإنه لا يجذبه، ونحن قد صححنا في المسألة أنه يصح صلاته فذا للحاجة والعذر لما ذكرنا من الأدلة ولمعنى الأحاديث العامة، فبناء على ذلك يصح. وإن كان هنا يرون أنه إن جذبه فإنه يرجع معه وجوبا لأن فيه مصلحة له، وهذا لا وجه له. قال فإن صلى فذ ركعة لم تصح صلاته لما تقدم. يعني يقولون أن المناط أو الضابط في ذلك ركعة فأكثر، لأن الشيء القليل لا يغتفر، واستدلوا بما فعل ابن عباس حينما أرجع النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، فإنه لما رده خلفه كان فذا في حالة انتقال وكذا جابه، فقالوا لما كان ذلك يعني يصح في الشيء اليسير علمنا أن محل الكلام هو في الركعة فما زاد. هذا تعليل منهم بهذه المسألة. لعلنا يعني أن نكتفي في هذا، لأني أرى أن الوقت أزف، ونكمل بإذن الله جل وعلا الحكم في مسألة مقاربة لهذه، وهو في من ركع فذا ثم تقدم إلى الصف. أترككم في رعاية الله جل وعلا وحفظه، وأهيب بالإخوة جميعا أن يكون لهم حرص في دراسة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب النافع، وأن يستفيدوا أيضا مما جعله المحشي من تحشية على هذا الكتاب، ففيها لطائف ونفائس تفيد الطالب ولا يستغني عنها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.